إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة المشتاقون لرب الأرض والسماء، أيها المشتاقون لبيوت الله جل جلاله، طبتم طاب سعيكم وممشاكم وشوقكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي أعاد جمعنا في بيته من جديد أن يديم علينا فضله وكرمه، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لسوء وشر ما عندنا، وأن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، طبع الواحد منا إذا أصابته شدة أو ضيقة تجده ينكسر، وتجد قلبه مكسورا، وتجده ضعيفا، يحن إلى أن يرجع إلى ما كان عليه. أيها الأحبة في الله، ما من مسلم صادق مؤمن في هذه الأيام التي ابتلينا بها، والتي أغلقت فيها المساجد، والتي حرمنا فيها من صلاة الجمعة والجماعة، إلا وتجد هذا المؤمن قد انكسر قلبه بين يدي ربه جل جلاله، وعاد وتاب وأناب. لكن أيها الأحبة في الله، ليست كل إنابة إنابة صادقة، فإنابة المشركين أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم منها، ذكرها الله جل جلاله في القرآن الكريم، فقال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. كانوا في السفينة، ارتفعت الأمواج فخافوا، كانوا مشركين خافوا، دعوا الله مخلصين له الدين. جاء عندهم التوحيد الحقيقي أنه لا متصرف في هذا الكون إلا الله. قال جل جلاله: فلما نجاهم إلى البر. بس وصلوا على البر وراح البلاء وراحت الأمواج وارتفع الوباء وراح كورونا، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إذن أيها الأحبة في الله، إنها أيام الصدق. تأملت بعض الأحاديث والسير لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنتقي لكم قصة، ولأنتقي لكم نموذجا من نماذج مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصدق، فلم أرى أجمل من قصة أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري ومسلم. يروي الحديث ابن أخيه أنس بن مالك الذي سمي على اسم عمه أنس بن النضر، يقول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم: غاب عني أنس بن النضر عن بدر، لم يشهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ وهنا بيت القصيد. قال أنس رضي الله تعالى عنه، أي أنس بن النضر: لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع. إذا بتفتح المساجد يا شيخ وبنرجع للجمع والجماعات معش ضيع صلاة، إذا بيرفع يا شيخ ربنا عنا البلاء وبترجع الحياة مثل ما هي وبتتحلحل وبنرجع نقبض مصاري وناخد مصاري ونبيع وبنشتري بإذن الله، معش أعمل ولا معصية. كل الحرام اللي كنت أوقع فيه بدي وقفه، كل الغش اللي كنت أوقع فيه ببيع وشراء بدي وقفه، كل أنواع الربا بدي وقفها، كل الصلوات اللي كنت ضيعها في المسجد ما بدي ضيعها، كل قيام الليل كان يفوتني في رمضان وبالتراويح وكنت تقولولنا وترغبونا، الآن عرفت قيمته. ما إنه تفتح المساجد ما حضيع ليلي. لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع. هذا كلام كله من أولو الآن. مرت الأيام، جاءت أحد، فقدر الله أن أنس بن النضر تأخر شوي، ولا بيجي على المعركة، وكلنا نعلم جميعا ماذا حصل في أحد وكيف عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل البلاء وتفرق المسلمون ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قلة قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في وجنتيه وكسرت رباعيتيه وشج رأسه وكاد أن يقتل حتى نودي مات محمد صلى الله عليه وسلم. الآن إجا وقت التصديق، وقت صدق الكلام، فيأتي أنس بن النضر متأخر وإذا بالصحابة عم يتفرقوا، وين رايحين؟ إلى أين تذهبون؟ فقالوا يا أنس ما سمعت شو صار؟ يا أنس أما علمت؟ قال ما الذي حصل؟ قال مات محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه. سعد بن معاذ عم بحدث النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة فيقول يا رسول الله لم أستطع أن أصنع ما صنع سعد، ما استطعتكم مثله، ما الذي عمل؟ قال سعد بن معاذ يا أنس أين تذهب؟ قال اسمعوا ماذا قال، وهذا حال الصادقين. قال أنس يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. نعم الصادقون يشمون رائحة الجنان، نعم الصادقون في توبتهم في هذه الأيام عندما شعروا بألم الفراق عن المساجد، عندما شعروا بألم الفراق عن التراويح، عندما شعروا بألم الفراق عن الجمعة بكوا وصدقوا وقالوا لئن أحيانا الله وفتحت المساجد ليرين الله ما سأصنع. فيقول سعد فعندما أردنا أن نجمع الشهداء قال فوجدنا فيه 84 رمية وطعنة وضرب بسيف أو رمح. شو يعني؟ مش من أول رصاصة، مش من أول بلاء، مش من أول ما فتحت المساجد وأصابوا شيء من البلاء ضعف. أين الصادقون الباكون عند أول البلاء، عند أول ما أغلقت المساجد، الذين كانوا إذا سمعوا صوت دعاء أو آية أو أذان بكوا في بيوتهم؟ الآن يبرز الصادقون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال سعد فما عرفه أحد إلا أخته من بنانه. وجهه مش معروف يا إخواني، ولا إيديه ولا جسمه، لا شيء من بدنه معروف إلا أخته، أخته الربيع رضي الله تعالى عنها عرفته من بنانه لشدة صبره وصدقه مع ربه جل جلاله في البلاء. في تبوك كما أخبر ربنا جل جلاله في سورة التوبة التي سماها العلماء سورة الصدق، اللي بده يعرف نفسه صادق بها الأيام ولا لا يقرأ ويتأمل ويتدبر سورة التوبة. سورة الصدق فيها نموذجين بختم فيهم، نموذج من غير الصادقين أسأل الله أن يعافيني وإياكم منهم، ونموذج من الصادقين. نموذج من غير الصادقين وجاء المعذرون، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. بس تفتح المساجد وترجع الأمور، لأنه حترجع إن شاء الله تعالى لن يطول البلاء. أين أنتم؟ وين اللي كانوا ناطرين التراويح والصلوات والمساجد؟ وين اللي ملأوا مواقع التواصل كلمات؟ وينكن يا مشايخ؟ وينكن يا فلان ويا علان؟ وبدنا نرجع. طب الآن عادت الحياة. والله شيخ يعني انشغلنا في أعذار. والله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. بدنا إذن. تأذلنا يا رسول الله؟ تأذن لنا؟ فربنا جل جلاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم ويتركهم لحسابهم يوم القيامة. وعلى الشق الآخر، شق الصادقين الذين أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، إجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت طلبت نتحرك للدين؟ نعم. طيب ما معنى شيء؟ ما معنى شيء؟ ما عندي دابة أركبها؟ في عندك شيء تحملنا عليه حتى نمشي معك؟ قال: لا أجد ما أحملكم عليه. الحمد لله، أجت منك يا رسول الله، أجت منك يا جامع، ما أجت مني. مسكرين ومبسوطين وفرحانين وقاعدين بالبيوت الآن، أجت منك يا مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. شو عملوا يا إخواني في الله؟ ذكر الله تعالى حالهم ووجوههم ودموعهم في القرآن. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يأتي للمسجد كحال كثير، يقف على بابه، المسجد مغلق، يبكي، يقول: يا ربي لما أغلقت المساجد؟ يا ربي ماذا فعلنا حتى أغلقت المساجد دوننا؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. واحد من هؤلاء السبعة اسمه علبة بن زيد يرجع إلى البيت، مش عم يبكي بالطريق، ولا عم يبكي على وسائل التواصل، ولا عم يبكي حد الناس، عم يبكي بالبيت. هذا حال الصادقين. تقول الرواية: فقام في الليل يبكي ويقول: يا رب، يا ربي أمرت رسولك أن يأمرنا أن نجاهد في سبيلك، يا رب لا أجد شيئاً أنفقه. يا رب، بعد ما تفكر شو بده أنفق؟ قال: يا ربي لم أجد إلا عرضي. في ناس تكلمت علي وبحقي. يا ربي لا أجد إلا أن أتصدق بعرضي. يا ربي كل من تكلم علي سامحته لك ومن أجلك. تاني يوم عم بصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا النبي بيقول: من المتصدق الليلة؟ ما حدا قام لأنه ما حدا تصدق. من المتصدق الليلة؟ من المتصدق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا علبة. ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله ما تصدقت بشيء. قال: ماذا فعلت يا علبة؟ قال: يا رسول الله قلت كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. صح أغلقت المساجد، بس البيوت مفتوحة، بس مرتك موجودة، أولادك موجودين، وشغلك ودكانك وعملك وبيتك وأهلك وأصحابك وحياتك موجودين. أري الله جل جلاله الصدق في العهد مع الله في كل ميادين الحياة، فهذا دأب الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلى كل من أصابهم البلاء، أصابهم فقر، أصابهم ديون، أصابهم مرض، أصابهم شدة، اعلموا أن هذا لا يطول وهذا لا يزول، وما ابتلاكم الله جل جلاله ليعذبكم، بل هو أرحم الراحمين. ابتلاكم ليسمع صوتكم، ابتلاكم ليعلمكم كيف تدعوه، ابتلاكم ليعلمكم كيف تنكسروا بين يديه، ابتلاكم ليعلمنا كيف نبكي بين يديه جل جلاله. فقد جفت العيون وقد جفت القلوب، فها هو البلاء يأتي إلينا حتى نتعلم كيف ننكسر بين يديه. فالذي يخرج من هذا البلاء الذي لن يطول أيام قليلة، وسنذكر هذه الأيام كقصة من التاريخ، بعد سنوات وأشهر حنقول بتتذكروا بسنة الكذا وكذا، بس انحبسنا عن المساجد وانمنعنا، حيفرح كل إنسان طلع بثمرة ويقول: أنا بهالفترة تعلمت كتير أمور، تعلمت كيف قيم الليل، تعلمت كيف صلي مع أهلي، تعلمت كيف علم أولادي، تعلمت كيف توب، كتير تاب وكتير عاد، كتير نساء تحجبت، كتير ناس فهموا شو يعني الربا اللي بقينا سنين نحكي عنها وشافوا مصائب البنوك، كتير ناس فهمت الرسالة عن الله عز وجل. والذي سيمر عليه هذه الفترة، تمر عليه هذه الفترة ويخرج منها مثل ما دخل مثل ما خرج، سيندم وحيقول مر علي أعظم فرصة بحياتي، فرصة وقفي مع ربي جل جلاله. شو تعلمت منها؟ ما زالت الفرصة أمامنا يا إخواني في الله. كل بلاء سيزول، وكل شدة لا بد أن يتبعها شدة، وكل محنة لا بد أن يتبعها منحة، وكل ألم لا بد أن يتبعه أمل. فاستبشروا خيرا ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. أيام قليلة تفصلنا عن العشر الأواخر التي فيها أعظم ليلة من أيام العام، التي ينتظرها العاشقون المحبون لربهم جل جلاله، بالذات في هذه الظروف. ابدأوا من الآن التحضر لها، واسألوا من الله جل جلاله أن يكون قد رفع عنا البلاء وفتح لنا المساجد لكي نصلي القيامة والتراويح. وإن لا قدر الله لم تفتح المساجد، فأبواب الخير مفتوحة وبيوتنا مفتوحة لنتعلم حقيقة كيف نستشعر حقيقة التلذذ وحدنا مع الله. لسنا فرحين بإغلاق المساجد، ولكن مأمورون أن ننظر نظرة إيجابية لكل بلاء. ما بأسر يا إخواني في الله، فينا نتعلم كيف نستشعر حقيقة الأنس مع الله بدون صوت حلو من شيخ وبدون دعاء حلو ابكي فيه. اتعلم كيف أنت تبكي مع القرآن، وتتعلم كيف أنت تبكي وحدك بالليل، لأنه هذه الفرصة لن تعود إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم بارك لنا في رمضان، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.